لتنذر قوما ما انذر اباهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي لنا الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وخرج النبي من بينهم فلم يره احد منهم بدل ما يتجه الى الشمال اتجه الى الجنوب لانهم يعرفون تمام المعرفة ان خطته شمالية النبي يروح الى المدينة الى يثرب اصحاب الذين هاجروا من قبله عدد من اصحاب النبي عليه السلام هاجروا الى المدينة بامر رسول الله قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابو سلمة بن عبد الاسد وغيره فهم يعلمون ان وجهة رسول الله الى جهة الشمال فالنبي عليه السلام بدل ما يتجه الشمال لان الطلب سيكون وراءه الى جهة الشمال اتجه جنوبا الى غار ثور الى غار ثور جهة اليمن جهة الجنوب حتى اذا بحث يبحثهم في الشمال وهو في الجنوب فاذا غاب الطلب واستمر 3 ايام ولم يجدوا شيئا في الجنوب صار كل بحثهم عند ذلك يتجه من طريق الساحل الى مدينته صلوات الله وسلامه عليه هذا من هدي رسول الله كل غزواته كان اذا اراد ان يغزو جهة ورى بغيره الا غزو التبوك الوقت حر موت وقت حر جاف شديد الحرارة يلهي الجسم والثمار قاربت على النص ثمار المزارع قاربت على النص من نخيلهم وثمارهم قاربت على النص وليس بايديهم شيء فاعلمهم انه متجه الى تبوك حتى يستعد والعدو بعيد لا يمكنه ان يلتقط اخبار رسول الله فلا باب سهول 14 مرحلة بالسير 14 مرحلة بين تبوك وبين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك اعلن انه متجه الى تبوك وسمي الجيش جيش العسرة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ساعة عسرة كلمة عسرة اللي ربنا قال هو العليم القدير كيف كانت هذه العسرة في النفوس والاموال والثمار وكل ما يحتاجونه عسر كان جيش الجيش اسمه جيش العسرة اذا لابد من الحظ على الانفاق فيجي احد البررة الصالحين الذين هيأهم الله لاستقبال رسوله ومعاونة رسوله ونصرة دينه واعلاء حزبه وشريعته عثمان بن عفان اللي بعض من يدعي الاسلام ممن اعمى الله قلوبهم واصمهم واعمى بصائرهم يكرهونه ويبغضونه اللي قام عدو الله اليهودي عبد الله بن سبأ الصنعاني وجاء بجماعة من اهل مصر وجاء جماعة من اهل العراق وحاصروا مدينة النبي وقتلوا ذا النورين وهو يتلو كتاب الله ويدعون انهم اغير على الاسلام من عثمان بن عفان يوم جيش العسرة عندما بدأ رسول الله عليه الصلاة والسلام يحض على الانفاق جاء عثمان بن عفان ب300 بعير باقتابها واحلاسها واحمالها ولم يكتفي بذلك بل جاء ب1000 دينار مع 300 الحمل ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤثر ان نبي الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وعثمان تعرفون ان يوم غزوة يوم عمرة يوم صلح الحديبية الرسول عليه السلام لما وصل الى الحديبية ومنعته قريش من الدخول من دخول مكة ارسل اليهم عثمان بن عفان قال ما جاء محمد ليحاربكم انما جاء ليزور البيت جاء معتمرا والبيت ما يصد عنه احد في الجاهلية فكيف تصدون عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاءهم عثمان اشيع انهم اخذوه وقتلوه اشيع بين الصحابة ان عثمان اخذ وقتل